Ah! Yeah.

تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين ويخلق ما لا تعلمون صدق الله العظيم.